تستمعون إلى مغامرة تشارلز أوغستس ميلفتون، تأليف أرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز، بصوت إسلام عادل. مضت أعوام على وقوع الأحداث التي سأتحدث عنها، ومع ذلك ستجدونني ألمح إليها على استحياء. لزمن طويل ظل إعلان هذه الحقائق حتى مع توخي أقصى درجات الاحتياط والتحفظ في عداد المستحيل. أما الآن وقد صارت الشخصية الرئيسية المعنية بتلك الأحداث بعيدة عن طائلة قانون البشر، فمن الممكن أن تروى الحكاية مع الحذف المناسب لبعض التفاصيل بحيث لا يساء إلى أي أحد. إن هذه الحكاية توثق تجربة فريدة للغاية في المسيرة المهنية لكل منا، أنا والسيد شيرلوك هولمز. وسوف يلتمس القارئ للعذرة إن أخفيت التاريخ أو أي معلومة أخرى تدلهم على الواقعة الفعلية. كانت الساعة تشير إلى 6 تقريبا حين عدت أنا وهولمز من إحدى جولاتنا المسائية ذات مساء شتوي بارد ساد فيه الصقيع. حين زاد هولمز من إضاءة المصباح وقع ضوءه على بطاقة كانت على المنضدة. رمقها هولمز بنظرة سريعة ثم ألقاها على الأرض وهو يصيح صيحة اشمئزاز. التقطتها من الأرض وقرأت المكتوب: تشارلز أوغستس ميلفرتون، أبلادور تاورز، هامبستد، وكيل. سألته قائلا: من هذا؟ فأجابني هولمز وهو يجلس مادا ساقيه أمام المدفع: إنه أسوأ رجل في لندن. هل هناك أي شيء على ظهر البطاقة؟ فقلبتها وقرأت المكتوب: سأتي لزيارتك في 6:30 CAM. رد هولمز في امتعاض: إنه على وشك أن يأتي. هل ينتابك يا واتسون شعور متسلل بالانقباض حين تقف أمام قفص الأفاعي في حديقة الحيوان وترى تلك المخلوقات الزلقة الزاحفة السامة بعيونها الميتة ووجوهها الشريرة المفلطحة؟ حسنا، هذا هو ما يعتريني عند رؤيتي ميلفرتون. لقد تعاملت خلال مسيرتي مع 50 قاتلا، لكن حتى أسوأهم لم يسبب لي شعور بالنفور الذي أحسه تجاه هذا الشخص. رغم ذلك لا أستطيع التملص من العمل معه. في الحقيقة إنه قادم بناء على دعوتي له. لكن من هو؟ سأخبرك يا واتسون، إنه ملك كل المبتزين. فليكن الله في عون الرجال، بل والنساء أحوج منهم إليه. فالذين تقع أسرارهم وسمعتهم تحت سطوة ميلفرتون سوف يبتزهم ويبتزهم حتى يستنزفهم تماما، وهو يفعل كل ذلك بوجه مبتسم وقلب من حجر. إنه عبقري فيما يفعله، وكان من الممكن أن يترك بصمته في مهنة أكثر احتراما، وهذا هو الأسلوب الذي يتبعه. إنه يعلن عن استعداده لدفع مبالغ طائلة مقابل خطابات تفضح ذوي الثروة أو الجاه، وهو لا يحصل على هذه الأشياء من خدم أو وصفات خونة فحسب، ولكن كثيرا ما تصل إليه أيضا عن طريق أشرار أدعياء اكتسبوا ثقة سيدات حسنات الظن وحبهن، وهو لا يبخل عن ذلك بمال. فقد عرفت أنه دفع لخادم 700 جنيه مقابل رسالة من سطرين، ونتج عن ذلك انهيار أسرة نبيلة. لا يجري حدث في المدينة دون أن ينتهي خبره إلى ميلفرتون، وهناك مئات الأشخاص في هذه المدينة الكبيرة الذين تمتقع وجوههم بمجرد سماع اسمه. لا يعلم أحد أين قد تصل قبضته، فهو يبلغ من الثراء والخبث بحيث لا يكتفي بما يسد رمقه. قد يحتفظ ميلفرتون ببطاقة ما ترجع إلى سنوات مضت، قد يطرحها حين يكون الرهان على الفوز قويا. لقد قلت إنه أسوأ رجل في لندن، وأتساءل كيف يمكن المقارنة بين مجرم يضرب زميله بهراوة في فورة غضب، وهذا الرجل الذي يعذب الأرواح ويعتصر الأعصاب بمنهجية وعلى مهل حتى يزيد من ثروته المكدسة بالفعل. نادرا ما سمعت صديقي يتحدث بهذه المشاعر الحادة. قلت له: لكن لابد أن هذا الشخص ليس بعيدا عن قبضة القانون. لا شك في ذلك من حيث المبدأ، لكنه غير ممكن عمليا. فعلى سبيل المثال، ما الذي تجنيه سيدة من إدخاله السجن بضعة أشهر إن كانت عاقبة ذلك فضيحة محققة لها؟ هكذا لا يجرؤ ضحاياه على الانتقام. إذا ابتز شخصا بريئا فلابد بالفعل أن يقع في قبضتنا، لكنه خبيث مثل الشيطان. لا لا، يجب أن نتوصل إلى طرق أخرى لمحاربته. ولماذا سيأتي هنا؟ لأن ثمة عميلة بارزة وضعت قضيتها الجديرة بالشفقة بين يدي. إنها الليدي إيفي براكويل، أجمل فتاة تحضر أول حفلاتها العامة الموسم الماضي. من المقرر أن تزف إلى إيرل دوفرغارد خلال أسبوعين، وذلك الشرير لديه عدة خطابات حمقاء. حمقاء فحسب يا واتسون، لا شيء سوى ذلك، كتبتها الفتاة لشاب مفلس يملك ضيعة في الريف. تلك الخطابات كفيلة بإفساد الزواج. سوف يرسل مالفيرتون الخطابات لإيرل إن لم يدفع له مبلغ كبير من المال، وقد كلفت بمقابلته والوصول معه إلى أفضل اتفاق ممكن. في تلك اللحظة سمعت صخبا وجلبة في الشارع، وحين نظرت رأيت عربة فخمة يجرها فرسان، وقد انعكست أضواء المصابيح الوهاجة في الأعجاز اللامعة للفرسين النبيلين ذوي اللون الكستنائي. فتح الخادم باب العربة، فترجل منها رجل قصير سمين ملتفع بمعطف طويل من صوف الأسترخان الخشن، وبعد دقيقة كان في الغرفة. كان تشارلز أوغستس مالفيرتون رجلا في الخمسين من العمر، ذا رأس كبير مفكر ووجه مستدير ممتلئ خال من الشعر، وابتسامة صفراء لا تفارق شفتيه، وعينين رماديتين حادتين تلمعان من وراء نظارة عريضة ذات حواف ذهبية. بدا على مظهره شيء من نزعة شخصية السيد بيكويك لا يفسدها إلا خداع ابتسامته الثابتة والبريق القاسي في هاتين العينين المضطربتين الثاقبتين. وحين تقدم مادا كفا ممتلئة صغيرة هامسا بأسفه على عدم لحاقه بنا في زيارته الأولى، تجاهل هولمز الكفة الممدودة بوجه جامد. اتسعت ابتسامة مالفيرتون ثم هز كتفيه وخلع معطفه وطواه بتأن شديد فوق ظهر المقعد، ثم اتخذ مجلسه. قال مشيرا إلي: ماذا عن هذا سيد؟ هل سيتكتم على الأمر؟ هل يجوز أن أتحدث أمامه؟ دكتور واتسون صديقي وشريكي. جيد جدا يا سيد هولمز، لم أعترض إلا لصالح موكلتك، فالمسألة حساسة جدا. الدكتور واتسون عرف بالأمر بالفعل. يمكننا إذن أن نشرع في العمل. لقد قلت إنك تنوب عن الليدي إيفا، فهل فوضتك لتقبل شروطي؟ وما هي شروطك؟ 7,000 جنيه. والبديل؟ يا سيدي العزيز، يؤلمني أن أناقش الأمر، لكن إن لم يسدد المبلغ في 14 من الشهر فلن يكون هناك زواج في 18 بالتأكيد. قال ذلك وقد بدا الرضا على ابتسامته غير المحتملة أكثر من ذي قبل. تفكر هولمز قليلا ثم قال أخيرا: يبدو لي أنك تتعامل مع الأمور بثقة زائدة. لا شك أنني على معرفة بمحتوى هذه الخطابات، وبتأكيد ستفعل عميلتي ما أشير عليها به. سأشير عليها بأن تخبر زوجها المستقبلي بالقصة كاملة وأن تثق في سماحته. هنا ضحك مالفيرتون ضحكة خافتة، علق قائلا: أبدو أنك لا تعرف الإيرل. وبدا لي واضحا من النظرة الحائرة على وجه هولمز أنه كان يعرفه. سأله: وما الضرر الذي تحتويه هذه الخطابات؟ أجاب مالفيرتون: إنها مفعمة بالمشاعر، مفعمة بالمشاعر جدا. فالليدي كانت كاتبة خطابات ساحرة، إلا أن بإمكاني أن أؤكد لك أنها لن تروق للإيرل دوفرغارد. لكن ما دمت تعتقد عكس ذلك فلنتوقف عن الخوض في هذا الأمر عند هذا الحد، فهي مسألة عمل صرف. إن كنت ترى أن من مصلحة موكلتك أن تصل هذه الخطابات إلى يد الإيرل، فسيكون من الحماقة أن تدفع مبلغا ضخما كهذا لاستعادتها. امتقع وجه هولمز من الغضب والإحساس بالخزي. أجاب هولمز قائلا: انتظر قليلا، لا تتعجل، لا شك أننا لن نألو جهدا لتفادي الفضيحة في هذه المسألة الحساسة. هنا عاد ميلفيرتون إلى مقعده وقال بصوت خفيض ينم عن الاطمئنان: كنت متأكدا أنك ستنظر للأمر من هذه الزاوية. استأنف هولمز كلامه قائلا: لكن الليدي إيفي ليست سيدة ثرية، وأكد لك أن 2000 جنيه سوف تستنزف مواردها المالية، وأن المبلغ الذي طلبته يفوق مقدرتها تماما. لذا أرجو منك التوسط في طلباتك، وأن ترد الخطابات مقابل السعر الذي أحدده، وأؤكد لك أنه أعلى ما يمكن الحصول عليه. اتسعت ابتسامة ميلفيرتون ومضت عيناه في سخرية. رد ميلفيرتون: أدرك أن ما تقوله عن موارد الليدي المالية حقيقي، لكن في نفس الوقت لابد أن تعترف أن زواج أي ليدي هو الوقت الملائم تماما ليبذل أصدقاؤها وأقاربها قليلا من الجهد لأجلها، وقد يترددون بشأن اختيار هدية زفاف مقبولة. لذا دعني أطمئنهم أن هذه الحفنة الصغيرة من الخطابات ستدخل عليها البهجة أكثر من كل الشمعدانات وصحون حفظ الزبدية التي في لندن. قال هولمز: هذا مستحيل. صاح ميلفيرتون وهو يخرج مفكرة جيب كبيرة الحجم: ويحي ويحي، كم هذا مؤسف. لا أملك دفع الاعتقاد بأن السيدات يفتقرن إلى الحكمة عندما يمتنعن عن بذل الجهد. انظر إلى هذا. ورفع رسالة صغيرة تحمل شعار نبالة على الظرف: إنها تخص، حسنا، ربما ليس من العدل أن أبوح بالاسم قبل صباح الغد، لكن في ذلك الوقت ستكون رسالة في يدي زوج الليدي، وكل ذلك لأنها ترفض توفير مبلغ زهيد، رغم أنها تستطيع ذلك باستبدال ألماساتها بأخرى مزيفة. كم هذا مؤسف. هل تذكر النهاية المفاجئة لخطوبة صاحبة المقام الرفيع الأنسة مايلز والكولونيل دروكينج؟ قبل الزفاف بيومين فقط نشرت فقرة في صحيفة مورنينج بوست للإعلان عن إلغاء الأمر. ولماذا؟ الأمر يعسر تصديقه، لكن مبلغا تافها قدره 1200 جنيه كان من الممكن أن يسوي المسألة. أليس هذا مؤسفا؟ هآنذا أجدك رجلا حكيما لكنك متردد إزاء المبلغ، بينما مستقبل موكلتك وشرفها على المحك. إنك تثير دهشتي يا سيد هولمز. أجابه هولمز: ما قلته لك حقيقي، المال ليس متوافرا، من الأفضل لك قطعا أن تأخذ المبلغ المعقول الذي أعرضه عليك بدلا من تدمير حياة هذه السيدة، وهو ما لن يفيدك بأي طريقة، أليس كذلك؟ أنت مخطئ في ذلك يا سيد هولمز. سوف أستفيد من الفضيحة إلى حد كبير، حيث إن لدي 8 أو 10 حالات مماثلة في مرحلة التفاوض، فإن شاع بينهم أنني جعلت من الليدي إيفا عبرة لمن يعتبر، فسأجدهم كلهم أكثر استعدادا للتفاهم. هل فهمت قصدي؟ قفز هولمز من مقعده: أحط به من الخلف يا واتسون، لا تتركه يفلت منك. الآن يا سيدي دعنا نرى محتويات هذه المفكرة. انسل ميلفيرتون في سرعة كالفأر إلى جانب الغرفة ووقف موليا ظهره للحائط. قال وهو يقلب معطفه كاشفا عن عقب مسدس كبير برز من الجيب الداخلي: سيد هولمز، سيد هولمز، كنت أتوقع أن تأتي بشيء جديد، ما أكثر ما استخدم هذا الأسلوب، لكن ما جدواه؟ وأكد لك أنني مدجج بالأسلحة وعلى أتم استعداد لاستخدامها، لعلمي أن القانون سيقف في صفي. كذلك فإن اعتقادك بأنني قد آتي بالخطابات في دفتر إلى هنا خاطئ تماما، لن أقدم على تصرف بهذا الغباء. فلنا أيها السادة ينتظرني لقاء أو اثنان هذا المساء، والطريق طويل حتى هامستد. ثم تقدم ميلفيرتون والتقط معطفه واضعا يده على مسدسه واستدار نحو الباب. رفعت أحد المقاعد لكن هولمز هز رأسه فأنزلته مرة أخرى. غادر ميلفيرتون الحجرة بانحناءة وابتسامة ولمعان في عينيه. بعد ذلك ببضع لحظات سمعنا صوت باب العربة عند صفقه وقعقعة العجلات وهو يمضي بعيدا. جلس هولمز بلا حراك بالقرب من المدفأة، داسا يديه في جيبي سرواله، ساندا ذقنه فوق صدره، ومثبتا عينيه على الجمر المشتعل. ظل صامتا وساكنا نصف ساعة، ثم هب واقفا كمن حزم أمره ودخل غرفة نومه. بعد ذلك بقليل خرج متنكرا في شخصية عامل شاب ماجن ذي لحية صغيرة وخيلاء، وقد أشعل غليونه الفخارية عند المصباح قبل أن ينزل إلى الشارع. قال لي هولمز قبل أن يختفي في جنح الليل: سوف أعود لاحقا يا واتسون. أدركت أن هولمز قد بدأ حملته ضد تشارلز أوغستس ميلفيرتون، لكنني لم أتخيل الأسلوب الغريب الذي اتخذته تلك الحملة. ظل هولمز أياما غاديا ورائحا في أي وقت من اليوم على تلك الهيئة، لكنني لم أعرف شيئا عما كان يفعله، بخلاف أنه كان يمضي هذا الوقت في هامستد، وأن هذا الوقت لم يضع هباء. مع ذلك عاد أخيرا ذات مساء هائج عاصف صفرت فيه الريح ورجت النوافذ من آخر رحلاته الاستكشافية، وبعد أن خلع زيه التنكرية جلس أمام المدفأة وأغرق في الضحك الصامت على طريقته المتكتمة. هل تعتبرني من الرجال المقبلين على الزواج يا واتسون؟ بالطبع لا. سيكون من المثير للاهتمام إذن أن تعلم أنني عقدت خطبتي. صديق العزيز مبارك على خادمة في منزل ميلفيرتون. يا للهول يا هولمز، أردت الحصول على معلومات يا واتسون، لكنك تجاوزت الحدود بالتأكيد. كانت خطوة ضرورية للغاية. ادعيت أنني سباك ذو مكاسب متنامية واسمي سكوت. لقد خرجت للسير معها مساء كل يوم وتبادلنا الحديث. يا للهول، يا لها من أحاديث. على أي حال حصلت على كل ما أردته وصرت أعرف منزل ميلفيرتون كما أعرف كف يدي. لكن ماذا عن الفتاة يا هولمز؟ هز هولمز كتفيه في عدم اكتراث. ما باليد حيلة يا عزيزي واتسون، يجب أن تستغل الفرص المتاحة أفضل استغلال حين يكون هذا هو الرهان. لكن يسرني أن أقول إن لدي غريما بغيضا لن يتوانى عن أن يأخذ مكاني في اللحظة التي أدير فيها ظهري. يا لها من ليلة بديعة. هل تحب هذا الجو؟ إنه مناسب لما أعتزمه. فأنا أنوي السطوة على منزل ميلفيرتون الليلة يا واتسون. انقطعت أنفاسي لوهلة وسرت البرودة في جسدي عند سماع كلماته التي قالها ببطء وبعزم نافذ، وكما تكشف ومضة البرق ليلا كل تفاصيل مشهد واسع في لحظة واحدة، تخيلت في لمحة واحدة كل النتائج المحتملة لهذا التصرف: التحقيقات وإلقاء القبض على هولمز وانتهاء مسيرته المشرفة بفشل وخزي يتعذر إصلاحهما، ووقوع صديقي نفسه تحت رحمة ميلفيرتون البغيط. صحت قائلا: تروى فيما أنت مقدم عليه يا هولمز بحق السماء. لقد فكرت في الأمر ماليا يا صديقي العزيز. إنني لن أندفع في تصرفاتي مطلقا ولا ألجأ إلى طريق شاق بل وخطير حقا إن كان غيره ممكنا. لننظر إلى الأمر نظرة واضحة وعادلة. أعتقد أنك معترف أن التصرف وإن كان إجراميا من حيث المبدأ مبرر أخلاقيا. لن أسطو على منزله إلا لآخذ مفكرة الجيب الخاصة به بالقوة. إنه التصرف نفسه الذي كنت على استعداد لمساعدتي فيه. أدرت الأمر في رأسي ثم قلت: أجل، إنه جائز أخلاقيا ما دام الهدف هو ألا نأخذ إلا الأشياء التي تستخدم في أغراض غير قانونية. بالضبط، حيث إنه مبرر أخلاقيا فعلي ألا ألتفت إلا للخطر الذي سأتعرض له. لكن لا شك أن الرجل النبيل يجب ألا يلقي بالا لهذا الأمر حين تكون هناك سيدة في حاجة ماسة للمساعدة. سوف تخالف مبادئك؟ حسناً، هذا جزء من المخاطرة. لا توجد طريقة أخرى لاستعادة هذه الخطابات، فالسيدة السيئة الحظ ليس لديها المال، ولا يمكنها ائتمان أحد من أهلها على السر. وغدا اليوم الأخير في المهلة، وما لم نحصل على الخطابات الليلة سينفذ هذا الشرير تهديده ويدمر حياتها. لذا ليس أمامي إلا أن أترك عميلتي لتلقى مصيرها، أو ألعب بهذه الورقة الأخيرة. سأسر لك بالأمر يا واتسون، إن الأمر بمنزلتي مبارزة على رهان بيني وبين المدعو مالفيرتون، وقد تفوق علي في الجولة الأولى كما رأيت، لكن احترامي لنفسي وسمعتي يحتمان علي أن أصارع حتى النهاية. قلت له: حسنا، إن الأمر لا يرق لي، لكن أعتقد أنه لا مفر منه. متى سنبدأ؟ لن تأتي معي، فأجبته قائلا: لن تذهب إذن؟ أقسم لك بشرفي، وأنا لم أحنث بهذا اليمين قط في حياتي، إنني سوف أخذ عربة أجرة متجها إلى قسم الشرطة مباشرة، وأشي بك ما لم تسمح لي أن أشاركك هذه المغامرة. لن تستطيع مساعدتي. كيف لك أن تعرف ذلك؟ فأنت لا تعلم ما الذي قد يحدث. لقد عقدت عزمي، على أي حال فلست الوحيد الذي لديه كبرياء وسمعة. بدا الضيق على هولمز، لكنه بش في النهاية وربت على كتفي. حسنا يا صديقي العزيز، ليكن إذن. لقد تقاسمنا نفس الغرفة لسنوات، وسيكون من الممتع أن ينتهي بنا الحال في نفس الزنزانة. أتدري يا واتسون، أنا لا أبالي بالاعتراف لك أنه طالما راودتني فكرة أنه كان بإمكاني أن أصير مجرما فائق الكفاءة، وهذه فرصة عمري في هذا الصدد. انظر. ثم أخرج هولمز من أحد الأدراج حقيبة أنيقة وصغيرة من الجلد، وفتحها مستعرضا عددا من الأدوات اللامية. هذه عدة حديثة من الطراز الأول للسطو، تضم عتلة صغيرة مطلية بالنيكل، وقاطع زجاج ماسي الطرف، ومفاتيح قابلة للاستخدام في مختلف الأقفال، وكل ما يستدعيه ركب الحضارة من مخترعات حديثة. وها هو كذلك المصباح الذي يمكن تغطية ضوئه. كل شيء جاهز. هل لديك زوجان من الأحذية الكاتمة للصوت؟ لدي حذاء تنس ذو نعل مطاطي. ممتاز. وقناع؟ يمكنني أن أصنع زوجين من الحرير الأسود. أرى أن لديك نزعة قوية نحو هذا النوع من الأشياء. جيد جدا، فلتصنع الأقنعة. سنتناول عشاء باردا قبل أن نبدأ. الساعة الآن 9:30، في الساعة 11 سنستقل عربة إلى شارع تشيرش رو. سيستغرق السير من هناك حتى أبلودر تاورز ربع ساعة. سوف نبدأ العمل قبل منتصف الليل. ينام مالفيرتون نوما ثقيلا، ويأوي إلى الفراش في تمام 10:30. إن حالفنا الحظ سنعود إلى هنا بحلول الثانية، ومعنا خطابات الليدي إيفا في جيبي. ارتديت أنا وهولمز ملابسنا الرسمية حتى نبدو كاثنين من مرتدي المسرح في طريقهما للعودة إلى المنزل. وفي شارع أوكسفورد استقلنا عربة يجرها خيل، أخذتنا إلى مكان ما في هامستد، وهناك دفعنا الأجرة للحذي، ثم سرنا إلى حدود المرج بعد أن زررنا معاطفنا الثقيلة، حيث إن البرد كان قارسا وشعرنا كأن الرياح تخترقنا. قال هولمز: إن مهمتنا تحتاج إلى الدقة. هذه الوثائق موجودة داخل خزينة في مكتب الرجل، والمكتب هو غرفة الانتظار المؤدية إلى غرفة نومه. من ناحية أخرى إنه ينام نوما ثقيلا مثل كل أولئك الرجال السمان القصيري القامة الذين يجنون كثيرا من المال. تقول أغاثا خطيبتي إن الخدم يتندرون باستحالة إيقاظ سيدهم، كما أن لديه سكرتيرا مكرسا لخدمة مصالحه، ولا يغادر المكتب طول النهار. ولهذا اخترنا الليلة لإتمام المهمة. كذلك هناك كلب متوحش يتجول في حديقته. حين التقيت بأغاثا في وقت متأخر من مساء اليومين الماضيين، حبست ذلك الوحش حتى تتيح لي الدخول. هذا هو المنزل. هذا المنزل الكبير وحوله الأراضي التابعة له. لندخل من البوابة. والآن لندلف يمينا وسط شجيرات الغار. أعتقد أنه يجدر بنا أن نرتدي أقنعتنا هنا. كما ترى لا يوجد بصيص من ضوء في أي من النوافذ، وكل الأمور تسير على أفضل حال. تسللنا إلى المنزل الساكن المظلم مرتديين أغطية الوجه الحريرية السوداء التي جعلتنا نبدو كاثنين من أكثر الشخصيات عنفا في لندن. على أحد جانبي المنزل امتدت شرفة مفروشة بالبلاط، اصطف فيها عدة نوافذ وبابان. همس هولمز قائلا: تلك هي غرفة نومه، وهذا هو الباب الذي يؤدي إلى مكتبه مباشرة. إنه الأنسب لدخولنا، لكنه موصد بمزلاج وقفل أيضا، فسنصنع ضجة كبيرة عند دخولنا منه. تعال من هنا، يوجد مشتل زجاجي يؤدي إلى غرفة الاستقبال. كان المشتل مغلقا، لكن هولمز خلع دائرة من الزجاج وأدار المفتاح من الداخل. بعد برهة أغلق الباب وراءنا، وصرنا مجرمين في نظر القانون. شعرنا بالاختناق بسبب الهواء الكثيف الدافي داخل المشتل الزجاجي والعبير القوي الخانق للنباتات الغريبة. أمسك هولمز يدي في الظلام وقادني حثيثا عابرا صفوفا من الشجيرات التي أخذت تلامس وجهينا. كان هولمز يتمتع بقدرات مميزة، صقلها بعناية على الرؤية في الظلام. ظل ماسكا يدي بإحدى يديه وفتح بالأخرى بابا، فأدركت على نحو مبهم أننا دخلنا غرفة كبيرة دخن فيها أحدهم سيارا منذ فترة ليست طويلة. تحسس هولمز طريقه بين الأثاث وفتح بابا آخر ثم أغلقه خلفنا. وحين مددت يدي تحسست عدة معاطف متدلية من الحائط، فأدركت أنني كنت في ممر. بعد أن عبرناه فتح هولمز برفق شديد بابا على اليمين، فاندفع شيء ما خارجا في اتجاهنا، فارتجف قلبي من الفزع. لكنني كدت أضحك حين أدركت أنها قطة. كانت المدفاة مشتعلة في هذه الحجرة الجديدة، وكان الهواء عابقا كذلك بدخان التبغ. دلف هولمز على أطراف أصابعه وانتظرني حتى تبعته، ثم أغلق الباب برفق شديد. هكذا صرنا في مكتب ميلفرتون، حيث رأينا على الجانب الآخر ستارا مسدلا على مدخل غرفة نومه. كانت المدفاة مشتعلة مما أضاء الحجرة. رأيت بالقرب من الباب وميضة مفتاح كهربائي، لكن لم نكن بحاجة إليه حتى وإن كان تشغيله آمنا. على أحد جانبي المدفاة كان هناك ستار ثقيل يغطي نافذة البارزة التي رأيناها من الخارج، وعلى الجانب الآخر كان الباب المؤدي إلى الشرفة، وفي الوسط وضع مكتب بمقعد دوار من الجلد الأحمر اللامع، وفي مواجهته خزانة كتب فوقها تمثال نصفي من الرخام لأثينا. وقفت في الركن بين خزانة الكتب والحائط، خزينة خضراء طويلة، وكان وهج نيران المدفأ المنعكس من المقابض النحاسية المصقولة يرتد على واجهتها. سار هولمز عبر الغرفة متسللا ونظر إليها، ثم سار ببطء إلى باب غرفة النوم حتى وقف وأمال رأسه ليسترق السمع بانتباه، لكن لم يصدر منها أي صوت. خطر لي في نفس الوقت أنه سيكون من الحكمة أن نؤمن عملية رجوعنا من خلال الباب الخارجي، لذا ذهبت لمعاينته وذهلت حينما لم أجده موصدا بمزلاج ولا قفل. ربطت على ذراعي هولمز فأشاح بوجهه المقنع في ذلك الاتجاه. رأيته يجفل، فمن الواضح أنه فوجئ مثلي. اقترب هولمز بشفتيه من أذني وهمس قائلا: لا يروق لي الأمر ولا يمكنني أن أفهم. على أي حال ليس لدينا وقت لنضيعه. هل هناك ما أستطيع القيام به؟ نعم، قف قريبا من الباب، إن سمعت أحدا قادم أغلقه بالمزلاج من الداخل، فسنستطيع أن نهرب كما جئنا، وإن جاء من الناحية الأخرى يمكننا أن نخرج من الباب إن كنا قد أنجزنا مهمتنا أو الاختباء وراء ستائر هذه النافذة إن لم نكن قد أنجزناها. هل فهمت؟ أومأت برأسي ووقفت بجانب الباب. كان شعوري الأول بالخوف قد تلاشى، وحل مكانه انتشاء وحماس أقوى مما كان يساورني حين كنا حماة القانون لا منتهكيه. ومما أضاف إلى إقبالنا على المجازفة في مغامرتنا الهدف السامي للمهمة ووعينا بطابعها الإيثاري الشهم، علاوة على شخصية خصمنا الشريرة. هكذا استمتعت وابتهجت بالمخاطر المتربصة بنا دون الشعور بأي ذنب. رمقت هولمز بنظرة إعجاب وهو يبسط حقيبة عدته ويختار أداته بهدوء ودقة علمية، كأنه جراح يجري عملية حرجة. كنت أعلم أن فتح الخزائن من الهوايات التي اختص بها، وأدركت المتعة التي شعر بها لدى مواجهته لهذا الوحش ذي اللونين الأخضر والذهبي. التنين الذي يحمل في جوفه سمعة كثير من السيدات الجميلات. شمر هولمز كمي معطفه الطويل، حيث إنه كان قد وضع معطفه الثقيل على أحد المقاعد، ووضع مثقبين وعتلة صغيرة وعدة مفاتيح هيكلية لفتح مختلف الأقفال. وقفت عند الباب الأوسط وأنا أرمق بعين الأبواب الأخرى تأهبا لأي طارئ، رغم أنه لم يكن لدي في الواقع خطط واضحة بشأن ما سأفعله إذا قاطعنا أحد. أمضى هولمز نصف ساعة وهو يعمل بإنهاك وتركيز، يضع أداة ليلتقط أخرى، مستخدما كل منها بقوة ودقة ميكانيكي متمرس. وأخيرا سمعت تكة وانفتح الباب الأخضر العريض، ولمحت داخله عددا من الأغلفة الورقية، كل منها مربوط ومختوم ومكتوب عليه. التقط هولمز أحدها، لكن كان من الصعب قراءته على ضوء المدفأة المتقطعة، فأخرج مصباحه الصغير الذي يمكن تغطية ضوءه، فقد كان من الخطورة بمكان أن نشغل الضوء الكهربائي مع وجود مالفيرتون في الحجرة المجاورة. وفجأة رأيته يتوقف ويصيخ السماء، وخلال لحظة كان قد رد باب الخزينة والتقط معطفه وحشر أدواته في جيوبه وانطلق وراء ستار النافذة مشيرا إلي لأقوم بنفس الشيء. لم أسمع ما أثار انتباه حواسه الأشد إرهافا إلا حين انضممت إليه هناك. كانت هناك جلبة في مكان ما داخل المنزل، وسمعنا أحد الأبواب ينصفق بعيدا، ثم تلاها وقع منتظم لخطوات متثاقلة تقترب سريعا، تخللتهما همهمة حائرة خافتة. كان صوت الخطوات صادرا من الممر خارج الحجرة، ثم توقفت لدى الباب الذي انفتح. سمعنا صوت طقطقة حادة مع تشغيل الضوء الكهربائي. انغلق الباب مرة أخرى، وحمل الهواء إلى أنفينا الرائحة النفاذة المنبعثة من سيجار قوي. ثم استمرت الخطوات إقبالا وإدبارا، إقبالا وإدبارا، على بعد بضع ياردات منا. وأخيرا صدرت طقطقة من أحد المقاعد وتوقفت الخطوات، وسمعت بعدها قلقلة مفتاح في قفل وحفيف أوراق. حتى تلك اللحظة لم أجرؤ على النظر خارج الستار، لكنني فتحت بعدها الفاصلة بين الستائر التي أمامي برفق واختلست النظر. عرفت من احتكاك كتف هولمز بكتفي أنه كان يشاركني المراقبة. وجدنا أمامنا مباشرة وعلى مرمى حجر منا تقريبا ظهر مالفيرتون العريض المستدير. اتضح أننا أخطأنا كليا في توقع حركاته، وأنه لم يذهب لغرفة نومه قط، بل كان ساهرا في غرفة للتدخين أو البلياردو في الجناح الأقصى من المنزل فلم نرى نوافذها. هكذا كان رأسه العريض الأشيب بصلاته اللامعة تحت أبصارنا مباشرة، بينما كان مستلقيا على المقعد الجلدي الأحمر مادا ساقيه وقد برز سيجار أسود طويل من فمه. رأيته مرتديا سترة تدخين شبه عسكرية حمراء داكنة ذات يقة مخملية سوداء، حاملا في يده مستندا قانونيا طويلا يقرأه في خمول، وهو ينفث من فمه دوائر من دخان التبغ. لم يبشر سلوكه الهادئ ووضعيته المسترخية بأنه سيغادر سريعا. شعرت بيد هولمز تتسلل إلى يدي وتضمها لبث الطمأنينة في نفسي، كأنه يقول إنه مسيطر على الموقف وأنه ليس قلقا. لم أكن متأكدا إن كان رأى ما بدا جليا جدا من موقعي، وهو أن باب الخزينة لم يكن مغلقا تماما، وأن مالفيرتون قد يلاحظ ذلك في أي لحظة. قررت من داخلي في حال تأكدت من جمود نظراته أن عينه قد وقعت على باب الخزينة، أنني سوف أقفز خارجا في الحال وألقي معطف السميك فوق رأسه وأقيد ذراعيه وأترك الباقي لهولمز. لكن مالفيرتون لم يرفع رأسه قط، وإنما أبدى اهتماما خاملا بالأوراق التي في يده، فأخذ يقلب صفحة وراء أخرى وهو يتابع تطور الحجة القانونية. ظننت أنه على الأقل سيذهب إلى حجرته حين ينتهي من المستند أو السيجار، لكن قبل أن يبلغ نهاية أي منها تطورت الأحداث تطورا مفاجئا جعل أفكارنا تتخذ منحنى آخر تماما. لفت نظري عدة مرات أن مالفيرتون نظر إلى ساعة يده، ثم نهض ذات مرة وجلس ثانية وقد صدرت عنه لفتة تدل على نفاد صبره. لم يخطر على بالي قط أنه قد يكون لديه موعد في هذه الساعات الغريبة، حتى انتهى إلى سمعي صوت خافت من الشرفة في الخارج. أسقط مالفيرتون الأوراق وجلس منتصبا في مقعده. تكرر الصوت، ثم سمعت طرقة خفيفة على الباب، فنهض مالفيرتون وفتحه. قال مالفيرتون في اغتضاب: حسنا، لقد تأخرت نصف ساعة تقريبا. كان هذا إذن تفسير الباب غير الموصل وبقاء مالفيرتون مستيقظا إلى هذه الساعة المتأخرة. سمعنا حفيفا لثوب سيدة. كنت قد أغلقت الفتحة التي بين الستائر حين استدار وجه مالفيرتون في اتجاهنا، لكنني أقدمت على فتحها مرة أخرى بحرص شديد عندئذ. عاد مالفيرتون إلى مقعده بينما لا يزال السيجار بارزا من زاوية فمه في تغطرس. مثلت أمامه تحت وهج الإضاءة الكهربائية سيدة سمراء فارعة الطول نحيفة تغطي وجهها بطرف وشاحها وتشد عباءتها حول ذقنها. كانت أنفاسها تتلحق سريعا وكل جزء في جسدها الغض يرتعش تحت وطأة الانفعال. بادر مالفيرتون قائلا: حسنا، لقد حرمتني من أن أنعم بالراحة الليلة يا عزيزتي. تمنى أن يكون لديك ما يستحق. ألم يكن باستطاعتك أن تأتي في وقت آخر؟ هزت السيدة رأسها نافية: حسنا، لا حيلة لك في الأمر إذن. إن كانت الكونتيسة سيدة صعبة الميراث فلديك الآن الفرصة لتنتقمي منها. ويحك يا فتاة، لماذا ترتجفين؟ لا بأس، تماسكي الآن لنبدأ العمل. أخذ مالفيرتون ورقة من درج مكتبه. قلت إن لديك 5 خطابات تهتك سر كونتيسة ألبريت تريدين بيعها وأنا أريد شراءها. إننا متفقان حتى الآن، لم يتبقى سوى أن نتفق على السعر، لكنني أرغب في فحص الخطابات بالطبع إن كان حقا عينة جيدة. رفعت السيدة طرف وشاحها عن وجهها وأزاحت العباءة عن ذقنها دون أن تنبس بكلمة. يا للهول، هل هذه أنت؟ كانت السيدة التي تواجه مالفيرتون ذات وجه أسمر مليح واضح القسمات معقوف الأنف ذي حاجبين كثيفين داكنين يظللان عينين قويتين لامعتين وفم مستوى رفيع الشفتين استقرت عليه ابتسامة مخيفة. قالت السيدة: إنه أنا، السيدة التي دمرت حياتها. ضحك مالفيرتون لكن ارتعش صوته خوفا وهو يقول: لقد كنت عنيدة جدا، لماذا دفعتني لمثل هذه التصرفات القاسية؟ أؤكد لك أنني لن أقدم على أذية ذبابة من تلقاء نفسي، لكن لكل شخص عمله، فماذا كنت سأفعل؟ لقد حددت لك السعر الذي يناسب إمكانياتك لكنك رفضت الدفع. فأرسلت الخطابات لزوجي، أنبل من عاش من الرجال. الرجل الذي لم أكن أستحق حتى أن أربط حذاءه، فانفطر قلبه الكريم ومات. هل تذكر تلك الليلة الأخيرة حين دخلت من هذا الباب وتوسلت إليك واسترحمتك، فضحكت ساخرا مني كما تحاول أن تضحك الآن؟ لكن قلبك الجبان لا يستطيع السيطرة على ارتعاشة شفتيك. نعم، لم تتوقع أن تراني هنا ثانية، لكن تلك الليلة هي التي علمتني كيف أستطيع أن ألقاك وجها لوجه وبمفردي. حسنا يا تشارلز مالفيرتون، ماذا لديك لتقوله؟ فرد وهو ينهض. لا تتخيلي أنك تستطيعين تخويفي. ليس علي سوى أن أرفع صوتي لأستدعي الخدمة وألقي القبض عليك، لكنني سأعذرك لغضبك المتوقع، فلتتركي الغرفة في الحال كما جئت، ولن أقول أكثر من ذلك. وقفت السيدة وقد أخفت يدها في صدر ثوبها، مرتسمة على شفتيها الرفيعتين نفس الابتسامة المخيفة. لن تستطيع تدمير حياة آخرين كما دمرت حياتي، ولن توجع المزيد من القلوب كما أوجعت قلبي. سأخلص العالم من شيء مؤذن. إليك هذه يا حقير، وهذا وهذا. وأفرغت طلقة تلو الأخرى في جسد مالفيرتون الذي كان الجزء الأمامي من قميصه على بعد قدمين من فوهته. تراجع مالفيرتون خوفا ثم سقط للأمام فوق المنضدة وهو يسعل سعالا حادا وينشب أصابعه في الأوراق، ثم نهض مترنحا فتلقى طلقة أخرى وتدحرج على الأرض. صح مالفيرتون محتضرا، لقد قضيت علي، ثم رقد بلا حراك. نظرت إليه السيدة بإمعان وداست على وجهه الناظر إلى أعلى بكعبها، ثم نظرت ثانية لكن لم يصدر عنه صوت أو حركة. سمعت حفيفا شديدا ثم اندفع هواء الليل في الحجرة الدافئة واختفت المنتقمة. لم يكن أي تدخل من جانبنا لينقذ الرجل من مصيره، لكن بينما كانت السيدة تطلق رصاصة تلو الأخرى على جسد مالفيرتون المنكمش، كنت على وشك أن أخرج حين شعرت بيد هولمز الباردة تقبض بحزم على رسغي. فهمت الغرض من تلك القبضة الحازمة المانعة، وهو أن الأمر لا يخصنا، وأن العدالة قد أدركت أحد الأشرار، وأن لدينا واجبات وأهدافا يجب ألا نغفلها. لكن ما إن غادرت السيدة الحجرة مسرعة حتى هرع هولمز في خطوات سريعة صامتة إلى الباب الآخر. وبينما هو يدير المفتاح في القفل سمعنا أصواتا في المنزل ووقع أقدام مسرعة. لقد أيقظت طلقات المسدس من في المنزل. انسل هولمز في هدوء تام إلى الخزينة واخترف بذراعيه رزم الخطابات وألقى بها في نيران المدفع، فعل ذلك مرارا حتى صارت الخزينة خاوية. أدار أحد ما مقبض الباب وأخذ يطرق عليه من الخارج. تلفت هولمز حوله على عجل. كان الخطاب الذي أنذر بموت مالفيرتون ملقا على المنضدة وقد تلطخ تماما بدمائه. التقط هولمز الخطاب وألقى به وسط الأوراق المشتعلة، ثم سحب المفتاح من الباب الخارجي وخرج منه بعدي وأوصده من الخارج. قال هولمز: من هنا يا واتسون، نستطيع تسلق سور الحديقة في هذا الاتجاه. لم أكن أتوقع أن ينتشر الذعر بهذه السرعة، فحين نظرت ورائي كان المنزل كتلة مشتعلة من الضوء. انفتح الباب الأمامي واندفع أشخاص في الطريق وامتلأت الحديقة بالناس، وبمجرد أن خرجنا من الشرفة أطلق أحدهم صيحة تنبيه وتعقب إثرنا مباشرة. بدأنا هولمز على معرفة جيدة بالأنحاء، حيث انسل حثيثا وسط طائفة من الشجيرات وأنا في عقبه، بينما أخذ يركض لاهثا وراءنا أول مطاردين. بلغ ارتفاع الجدار الذي اعترض طريقنا 6 أقدام، لكن هولمز قفز حتى اعتلاه ثم هبط إلى الجانب الآخر. وحين فعلت مثله شعرت بيد الرجل الذي خلفي تتشبث بكاحلي، لكنني ركلته متحررا من قبضته وزحفته فوق إفريز مغطى بالزجاج بين بعض الشجيرات. لكن هولمز ساعدني على النهوض في لحظة وانطلقنا مبتعدين عبر مرجي هامبستد الشاسع المساحة. اعتقدت أننا قد ركضنا مسافة ميلين قبل أن يتوقف هولمز ويصيخ السماء. لم يكن وراءنا إلا صمت مطبق، وهكذا أفلتنا من ملاحقين وصرنا في أمان. في اليوم التالي للمغامرة المدهشة التي سجلت وقائعها، وبعد تناولنا الفطور وأثناء تدخيننا الغليون الصباحي، أدخل خادم المنزل السيدة ليسترد من سكوتلاند يارد في وقار وهيبة بالغين. دخل حجرة جلوسنا المتواضعة، بادرنا قائلا: صباح الخير يا سيد هولمز. صباح الخير. هل تسمح لي أن أسألك، هل أنت شديد الانشغال الآن؟ ليس للدرجة التي تمنعني من الاستماع إليك. خطر لي أنك إن لم تكن مشغولا بقضية معينة، ربما تهتم بمساعدتنا في القضية غير العادية التي وقعت الليلة الماضية في هامستد. يا للهول، ماذا حدث؟ جريمة قتل، جريمة قتل شديدة الإثارة والغرابة. أعلم مدى ولعك بهذه الأشياء، وسوف تسدي إلي معروفا كبيرا إذا ذهبت إلى أبل دور تاورز وأفدتنا بمشورتك. إنها ليست جريمة عادية، لقد كنا نراقب السيدة ميلفيرتون منذ فترة، وسأسر لك بأمر. لقد كان رجلا شريرا إلى حد ما، فقد شاع عنه احتفاظه بأوراق ليستخدمها في أغراض ابتزازية. أحرق القتلة كل هذه الأوراق ولم تؤخذ أي مقتنيات ثمينة، وهو ما يرجح أن يكون المجرمون أشخاصا رفيعي المقام، غرضهم الوحيد هو منع الفضيحة. مجرمون أكثر من واحد؟ نعم، كان اثنين، لقد ضبطا شبه متلبسين بالجرم، ولدينا بصمات أقدامهما وأوصافهما، ومن المرجح جدا أن نقتفي آثارهما. كان الشخص الأول شديد النشاط، أما الثاني فقد أمسك مساعد البستاني به ولم يفلت منه إلا بعد صراع. كان رجلا متوسط الطول، متوسط الحجم، قوي البنية، ذا فك مربع وعنق عريض وشارب وقناع على عينيه. هذا الوصف مبهم إلى حد ما، وكأنه يصف واتسون، قال المفتش في مرح. هذا صحيح، كأنه يصف واتسون، قال هولمز معلقا. حسنا، أخشى أنني لا أستطيع مساعدتك يا ليسترد. في الحقيقة كنت أعرف هذا الشخص المدعو ميلفيرتون، وكنت أعتبره أحد أخطر الرجال في لندن، وأعتقد أن ثمة جرائم معينة لا يستطيع القانون التطرق لها، مما يسوي إلى حد ما الثأر الشخصي. كلا، لا جدوى من المناقشة، لقد حسمت أمري. إن تعاطفي موجه إلى المجرمين لا الضحية، ولن أتناول هذه القضية. لم ينبس هولمز لي بكلمة عن المأساة التي شهدناها، لكنني لاحظت طوال الصباح أنه كان في أشد حالاته من الاستغراق في التفكير، وأوحت لي عيناه الخاليتان من التعبير وسلوكه الذاهل أنه يكافح لاستدعاء ذكرى ما. وبينما نحن نتناول وجبة الغداء هب فجأة واقفا وصاح: يا للهول يا واتسون، لقد تذكرت، تناول قبعتك، تعال معي. أطلق ساقيه للرياح عابرا شارع بكر وشارع أوكسفورد حتى كدنا نصل إلى ميدان ريجنت. كان هناك على الناحية اليسرى واجهة متجر مليئة بصور مشاهير وجميلات هذا العصر. ركز هولمز عينيه على واحدة منها، وحين تتبعت موضع نظره رأيت صورة سيدة ذات جلال ملكي في أحد أزياء البلاط، على رأسها النبيل تاج مرتفع من الألماس. نظرت إلى الأنف المعقوف الرقيق والحاجبين المحددين والفم المستقيم والذقن الطويل الدقيق أسفله، ثم شهقت حين قرأت اللقب العريق لزوجها. ذلك الرجل النبيل العظيم الذي كان من رجالات الدولة. التقت عيناي بعيني هولمز، فوضع إصبعه على شفتيه، واستدرنا مبتعدين عن الواجهة.